نعم شيء. يقول ماذا لو تعددت الأجناس وتعدد المقرضون، فمثلا لو عدة رجال منهم من أقرضه ماله، منهم من أقرضه ساعة، ومنهم من أقرض ثمن سيارة، وكان محجور عليه ساعة، فليعطى محجور عليه الساعة المدين الذي أقرضه الساعة، وليعتبرها من جنس المحجور عليه. سبق لكم أن القرض ما يلزم رد العين، لكن لو واحد أعطى المحجور عليه جوال وفي غرمة ما نبيع الجوال، هذا اللي معروف هو ما تصرف فيه ونزع الغرمة، يقول له خذ جوالك. ولو وجدنا سيارة، نفس السيارة اللي عنده باعه، قلنا ناخذها ونعطيه إياه، وهكذا. أما إذا كان لا مو نفسها، باعها وخذ الفلوس، هذا شيء ثاني. باع السيارة وحطها مثلا في فرش سجاد مكيفات، هذا شيء ثاني. يقول متى يفك الحجر المحجور عليه؟ سيأتي إن شاء الله. يقول ما هو ضابط المال الذي يحجر عليه؟ كل ما عنده يحجر عليه إلا ما يحتاجه، سيأتي إن شاء الله يعطى ما يحتاجه. إن الحجر بظن يعني الحجر معناته الرجل المفلس، كيف نتعامل معه شرعا بالأمور التي ذكرناها. يقول هل في أمر محجور عليه يجتهد فيها الحاكم لمرأة فيها مصلحة الغرمة من تقسيم الثمن نحوه؟ لا، غرمة بالسوية على حسب أنصبائهم، باب العدل. فما نعطي الشخص أعطاه ريال زي شخص أعطاه 100,000. نعم، في بعض الناس يفلس، يقول ما عندي، خلاص ما عندي شيء وعندي ديون، كيف نتعامل معه؟ لا تتذكر هذه الأحكام الأربعة.